توبتهم ما تابوا. فلله الحمد في الأولى والآخرة وفي البدء والختام، وما بكم من نعمة فمن الله. على أن البلاء إذا اشتد بالعبد قد يكون خيرا له، لأن المرء لا يبصر ما تحت شراك نعله من الخير والشر. كم من إنسان بحث عن تلف نفسه وهو لا يدري. يعني أنا لا أزال أذكر ولعلكم تذكرون معي الطائرة المصرية التي سقطت في المحيط من حوالي 8 سنوات أو نحو ذلك. كان بعض المشايخ من إخواني في أمريكا آنذاك، وكان سيركب هذه الطائرة. المهم جاء رجل له رتبة عسكرية، وكان الطائرة دي عليها أكثر من 32 رجلا عسكريا من الضباط، حصلوا يعني تدريسا عاليا في المعاهد العسكرية الأمريكية، وكانوا يمتطون هذه الطائرة، حتى قيل إنها ضربت علشان دول كلهم يروحوا إيه في داهية ولا يستفيدوا الجيش بهم. كلام قيل كثير في هذه الواقعة. فكان في رجل له رتبة عالية، رتبة لواء، وكان لابد أن يأتي مصر في نفس اليوم أو تاني يوم، عنده مشوار مهم أو مشكلة. المهم أنه استغل نفوذه واستطاع أن يأخذ كرسيا في الطائرة. الكرسي ده طلع من نصيب صاحبنا الشيخ. المهم لما ذهب إلى هناك تعللوا له بعلل، إحنا كأناس عاديين لا نستطيع أن نرد الكلام، يظهر لك لم تؤكد الحجز، كان المفروض تعمل ألف شرطة، كان المفروض عارف تعمل إيه. المهم دخلوا في متاهات هو لا يستطيع أن يجيب عنها. فلما قالوا له لا يعني ليس لك حجز في هذا اليوم، قال خلاص أرجع المسجد، كان هو في نيويورك آنذاك، قال أرجع أدلهم محاضرة برضو الليلة كده وروح بكرة. وبعد 50 دقيقة من طيران الطائرة حدث لها ما حدث، ويعني سقطت في قاع المحيط. طب هذا صاحبنا هذا استخدم رتبته، استخدم نفوذه ليموت، ونحن ما نعرف الموت أبدا أن يكون أمنية لأحد إلا إذا كان يائسا من الحياة 100%. فمتى صار الموت أمنية كان للموت قيمة. والموت سماه الله عز وجل في كتابه مصيبة، كما قال المتنبي: كفى بك داء أن ترى الموت شافيا، وحسب المنايا أن يكن أمانيا، تمنيتها لما تمنيت أن ترى صديقا فأعيا أو عدوا مداجيا. فقد يختار الإنسان بلاءه وهو لا يدري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي رواه ابن ماجه وغيره: إذا جعل الله عز وجل يمنية عبد بأرض جعل له إليها حاجة. يقول لك أنا مسافر الشهر في البلد الفلانية، يا ابني ما أنت كويس ومبسوط وبتاع؟ يقول لك لا عايز أحسن مستقبلي وبتاع، تقعد فيه ما يعودش. حتى أمه تقول لي: يا ابني ده أنت الوحيد وأنت العكازي والكلام ده، أبدا معلش يعني مستقبلي وبتاع، ويرجع في نعش. إيه اللي خلاه يصر يعني على أنه لابد أن يذهب إلى هذه الأرض ليموت؟ فكم من إنسان ذهب إلى أرض ما في أرض الله الواسعة باختياره وذهب ليموت. فهو المرء لا يدري ما يكتب له من أمنيته، لكن على المسلم أو يجب عليه أن يصبر. أما الرضا فمستحب. ليه مستحب؟ لأن أقل الناس هو الذي يرضى. الصبر واجب لازم، لا يحل لأحد أن يتركه، ولو تركه ربما أدخله في مشاكل، قد يسب ربه تبارك وتعالى. زي احنا بنشوف بعض الناس إذا أصيب بمصيبة يرفع عقيرته على رب: ليه يا رب؟ وش معنى أنا؟ وأنا عملت إيه؟ ما أنا مش حلوة وكويس وتمام وفي الفرائض وفي المساجد وبتصدق ومش عارفين انا بس اللي تبتليني وبتاع. انتوا طبعا سمعتوا اكيد كلام زي كده وانا سمعت. فهذا العبد يأثم بهذا. اما الرضا فلا يصل اليه الا افراد من بني ادم ممن يعلمون حقائق الاشياء، وليس ما يظهر من الجزع على الوجه او من دمع العين يدل على عدم الرضا. لا، الرضا عبادة قلبية تظهر في سلوك العبد. النبي عليه الصلاة والسلام ألم يبكي على إبراهيم؟ بكى عليه حتى قالوا أتبكي يا رسول الله؟ قال إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول ما يغضب الرب وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يعذب بدمع العين. يبقى إذن هذا البكاء الذي قد يظهر منه أثر الجزع لا يعد جزعا على الحقيقة، لأن الرضا كما قلت عبادة قلبية تظهر آثارها على سلوكك أنت. فالراضي إذا قرعته المصيبة في الحال بخلاف غير الراضي، يفعل ما يفعله الراضي بعد شهر. الإنسان الذي لا يرضى يفعل ما يفعله الذي يرضى بعد شهر أو أكثر. يعني يجيله مثلا مصيبة، ولد يموت، أمواله تحرق، مصنع يضيع، الكلام ده. غير الراضي تلاقيه يتمرغ في الأرض وبتاعه وشق الهدوم ورفع قراته على ربه، وبعدين يمر أسبوع أسبوعين ثلاث أسابيع تقول له إيه الأخبار؟ يقول لك الحمد لله رضا. طب ده الكلام ده قالوش أنا بعد شهر أو بعد أسبوعين أو بعد ثلاثة، بخلاف الذي يرضى من أول مرة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. ده الذي يعد صابرا. إحنا عندنا في مصطلحات شرعية زي الصابر والواصل وهذه الأشياء، دي لها تعريف، تعريف شرعي. إنما الصبر عند الصدمة الأولى، أول ما قرع بالصدمة قال الحمد لله ثم دعا ربه أن يثبته على الصبر على هذا البلاء خلاص. الواصل قال صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل من إذا انقطعت رحمه وصلها. ده الواصل شرعا، ليس الواصل بالمكافئ. يعني متى تسمى واصلا أو تسمى قاطعا للرحم؟ يعني ليس الواصل بالمكافئ، يعني مش معنى إن أنا أزورك وتزورني كمكافأة لي اسمك واصلا. لا، هذا ليس كذلك. زيارة بزيارة، مكافأة بمكافأة، لا. لكن الواصل شرعا من إذا انقطعت رحمه وصلها، هو ده الواصل شرعا. ففي تعاريف شرعية يتنبني عليها جزاء. فهنا ابن الجوزي بيقول إن ضعفت عن حمل بلائه فاستغث به. وإحنا لما بنقول لا حول ولا قوة إلا بالله، دي معناها إيه؟ أي لا قوة لي ولا حول ولا طول إلا إذا تفضل علي ربي وأعطاني ذلك. أدي معنى لا حول ولا قوة إلا بالله. وشوف في دعاء الاستخارة بعد ما الواحد يستخير على أنه مثلا يتزوج، على أنه يشتري بيت، على أنه ينقل إلى وظيفة، ينقل إلى بلد، فأنت بتستخير. وبعدين في حديث أبي سعيد الخدري في الاستخارة في آخره ولا حول ولا قوة إلا بك. يقول الحافظ ابن حجر ولا يمضي، كلام معناه يعني، ولا يمضي في أمره هذا إذا كان له هوى قوي في هذا قبل الاستخار. أنا خلاص زي شباب الجامعة بيعملوا، قاعد مع البنت أربع سنوات في الجامعة خلاص بقى بحبها بموت فيها، ما أقدرش أستغنى عنها ولا أقدر أتصور الحياة بدونها، تمام، ونايم عليها وقايم عليها وكل كلام ويسمع الأغاني وعيط، وهي بتفكروا بقى إيه بالحب والغرام والمش عارفين، ويصر وممكن يخالف الأعراف الجارية ويخدها يخطف ويهرب بيها ويتجوزوا ويبتدي رحلة كفاح زي ما يحصل في التمثيليات والكلام، ها، وقال أبوه يهدده وبتاع، وأبو البنت كان مثلا لواء ولا بتاع، خلاص جاب كبس عليه، نط من شباك الحمام، نزل على المواسير، انت نفسك كمشاهد تقول الحمد لله ما مسكوش، ها، وتبقى انت مغتبط انه هرب، ها، والولد بقى يبتدي حياته برحله ايه، انابيب يدق على انابيب ويشيل الغاز يا ولده ويطلع الدور العاشر وبتاع، يوم يقع في روع الجماهير انه مكافح، ها ولد بيدافع عن حبه وبيكافح والكلام ده. فاللي زي ده لو افترضنا جدلا انه ابتلي بشيء كهذا وبعدين حب يستخير، مين اللي هيطلع له في المنام؟ هي اللي تطلع له في المنام. يبقى يفيدك الاستخاره، يبقى انت ما عملتش حاجه. المفترض ما لا يكون لك هوى قوي في الشيء الذي تستخير فيه قبل الاستخاره علشان ترزق الايه، عشان ترزق بر الاستخاره، ومش الاستخاره انك تشوف منام ولا تشوف كده ولا صدرك كان شرح، لا، انما تستخير وتمضي. اذا يعني اراد الله بك خيرا وكان الموضوع شر، هتبص المسائل اتكلكعت كلها قدام، تفتح باب يتفلك باب، تفتح باب يتفلك باب، لحد ما تزهق من نفسك. اول ما تلاقي القصه دي ما تقعدش تعافر، ها تلاقي الدنيا مقفله، كل ما تروح تقفل امشي، اعرف ان المسائل دي ليس فيها خير لك. فلان المرء قد يتلبس بشيء يحبه، فاذا استخار ظهر له ما يحبه في الاستخاره. قال لك ايه؟ شوف في اخر حديث ابي سعيد قال: ولا حول ولا قوه الا بك، اي انا لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا ولا اعرف الخير من الشر، فخير لي. هذه معنى ايه؟ معنى الكلام. فيقول ابن الجوزي: ان ضعفت عن بلائه، عن حمل بلائه، فاستغث به، وان المك كرب اختياره فانك بين يديه، اي هو يراك ويسمع تالمك. ولكن شوف يعني افضل من حقق هذا ايوب عليه السلام: ان المك كرب اختياره فانك بين يديه. هو ايوب عليه السلام قال ايه؟ قال: رب اني مسني الضر ولم يكن فاشفني. ليه؟ قد يكون الشفاء مشكله. يعني لو انت في مكان ايوب عليه السلام ومرضت مرضا شديدا وارتدت اليك العافيه، ممكن الانسان يكون جبارا عنيدا، ممكن يعصي الله سبحانه وتعالى. قال: وانت ارحم الراحمين، اي اذا كان مقتضى الرحمه هو ازدياد البلاء فانا راض، اذا كان مقتضى الرحمه ان ترفع عني فانا راض. فسلم بين يدي ربه تبارك وتعالى ولم يختر لنفسه. الذي يختار لنفسه ولم يكن ذا بصيرة، كما سنتكلم عن البصيرة، كما قلت قد يقع في تلف نفسه وهو لا يدري. يعني أظن فاطمة بنت قيس لما تأيمت من زوجها، أو فاطمة بنت، المهم هي فاطمة على أي حال، لما تأيمت من زوجها وجاءت النبي صلى الله عليه وسلم تقول: إن معاوية وأبا الجهم تقدم لي، دخل عشان يخطبوها يعني. فقال لها: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو الجهم فلا يضع عصاه عن أهله، بيضرب على طول، ولكن انكحي أسامة بن زيد. قالت: فكرهت ذلك. ليه؟ أسامة بن زيد كان أسود فحم، لدرجة أنهم شككوا في نسبته لأبيه زيد بن حارثة. زيد كان أبيض وأسامة وشه فحم، فكانوا يتكلموا. فمرة وهم نايمين جنب بعض، كما صحيح البخاري، زيد وأسامة نايمين جنب بعض، ده أبيض وده أسود. فمر رجل قائف، قائف اللي هو بيعرف الأنساب يعني، فنظر فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. يبقى ابنه ولا لا؟ ابنه. قالت عائشة: فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم مسرورا وهو يقول: ألا تنظري ما قال القائف؟ مع أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الفيصل في المسألة. أسامة بن زيد يعني أسامة بن زيد، مش حد يظهر لي ابن أي حد تاني، ها؟ زي عبد الله بن حذافة كما في حديث أنس في الصحيحين، كانوا كل ما يتخانقوا معاه ينسبونه إلى غير أبيه. فطبعا دي مشكلة عند العرب، الأنساب دي حاجة بقى إيه، فيها دم على طول، فكل ما يزعلوا معاه يغضبوا معاه يهزروا معاه يقولوا: عبد الله ابن أي حد، بس مش ابن حذافة، أبو اسمه حذافة. فلما النبي صلى الله عليه وسلم قال، وكان مغضبا آنذاك، فقام فقال والله لا تسألوني في مقام هذا شيئا إلا نبأتكم. فواحد قال له أين أبي؟ قال له أبوك في النار. وعبد الله قال له من أبي؟ قال أبوك حذافة. وكان مغضبا. فعمر بن الخطاب خشي إن حد من الجماهير يسترسل يقوله حاجات تبقى مشاكل، ما هو بيقول له أين أبي؟ قال له أبوك في النار. هو إيه يعني اتبسط يعني من الشهادة دي؟ ها؟ فبرك عمر على ركبتيه عشان يوقف القصة دي وما فيش حد يسأل مرة أخرى. قال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. ونزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. أهو لما قال له أنت أبوك حذافة خلص الموضوع، بقى أبوه حذافة، ما عادش حد يقدر لا في الملاحاة ولا في البدعة ينسبه لغير أبيه. فلكن النبي صلى الله عليه وسلم سر أن الرجل القائف قال هذا. لما قال له انكح أسامة ما اتبسطتش برضو، ليه؟ عايزة واحد برضو إيه شكله حلو وجميل وبتاع، زي ما هي عادة الناس في محبة الجمال. يعني تعرف أول امرأة اختلعت في الإسلام امرأة ثابت بن قيس ابن شماس. في مسند امام احمد من ضمن الحاجات اللي هي يعني كانت مش مبسوطه منها براءة ثابت ابن قيس وطلبت الخلع تختلع منه، لها ليه تختلع؟ قالت اني اكره الكفر في الاسلام اللي هو كفران العشير، فعندها تتطلق وما تجيش يوم القيامه تعذب بسبب انها ايه خاصمت زوجها او انها عقته او انها خالفت امره في المعروف. ما دي مشاكل محطوطه على اكتاف النساء. ففي مسند امام احمد عللت بتقول ايه، كان ثابت بن قيس بن شماس رجلا قصيرا، فبتقول له يا رسول الله اني رفعت طرف الخيمه، كان هو ثابت جاي مع مجموعه من الرجال رفعت طرف الخيمه فكان ايه قصيرا، قالت يعني لولا خوفي من الله لبصقت عليه. مش عاجبها يعني لا شكل ولا بتاع ولا منظر ولا كلام. فالمرأة بتحب برضو الرجل يكون قريب الشكل منها، مش لازم طبعا الرجل يبقى زي المرأة، الرجل صفات إنما المرأة جمال. وزيك أنت لما تروح تخطب واحدة بتعرف صفاتها؟ ما تعرف صفاتها إلا لما تعيش معاها وتوريك المر تقوم إيه تعرف صفاتها، أو إنك تعيش معاها وتوريك الذل، ها؟ أو ترضيك بتعرف صفاتها إيه مع العشرة. لكن انت لما بتروح تخطب يقول لك نشوفها مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وسته وسبعه وثمانيه وعشره وعشرين براحتك، بس المهم تصل في النهايه الى قرار ان دي تنفع. طب انت بتشوف غير وشها؟ ها؟ شوف غير وشها، واذا كانت تتكلم كلمتين ولا حاجه تشوف كلامها فيه لثغه ولا صوتها معجرم ولا صوتها جميل ولا، المهم في الاخر المراه شكل انما الرجل صفه، الرجل صفات. وزيك تلاقي مثلا المرأة الجميلة جدا متجوزة رجل أخشم كده وبتاع، وأنت تستغرب تقول إيه اللي لموهم على بعض دول؟ وإزاي الولية دي صبر على الرجل أبو مناخير طويلة دي ودان مش عارف إيه والكلام ده؟ وتلاقي الست بتموت فيه بتحبه جدا وما تصورش الحق إلا بيه، ليه؟ لأن الرجل صفة. الرجل مجموعة من الصفات، له شكل ولا بتاع. فقال لها انكحي أسامة. قالت فكرهت ذلك. قال انكحي أسامة. قالت فكرهت ذلك. ثلاث مرات يقول انكحي أسامة وهي مش عايزة تتجوز أسامة. قالت فقال لي انكحي أسامة. قالت فنكحته فاغتبطت به. شافت بقى بني إنسان عشر على عشر، دين وأخلاق والكلام ده. فهو الإنسان زي ما أقول لك إذا رمى نفسه على عتبة العبودية وجعل الاختيار للاستخارة مثلا كان أفضل من اختياره لنفسه. وهذا لا ينافي طلب العافية، بس عشان بس مش حد يتصور أن طلب العافية فيه مشكلة، لا، إنما الناس درجات. طلب العافية كلنا يطلب العافية في الدنيا والآخرة، لكن أصحاب المقامات العلية قد يهاب أن يختار لنفسه كما فعل أيوب عليه السلام، قال ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فأرحم الراحمين لا يصدر عنه إلا مقتضى الرحمة. فعشان كده بقول لك وإن آلمك كرب اختياري فإنك بين يديه، ولا تيأس من روحه وإن قوي خناق البلاء. بعض المشايخ اللي كان معانا في المعتقد سنة 81 شيخ الكبار يعني المشاهير، وكان اسمه ميسير مسير الشمس. وبعدين حصل تشديد عليه، الرئيس السادات وصى عليه شخصيا على هذا الشيخ. فمأمور السجن عادة بيبقى عقيد، لا ده كان على الزنزانة بتاعته عميد، يعني أعلى رتبة من مأمور السجن. ده كله علشان إيه؟ عشان الدنيا، عشان ينشف الحياة عليه خالص. فيطلع إن الرجل العميد ده بيموت في الشيخ ده، حبه حب غير عادي. فكان كل يوم يجيب له فرخة مشوية في الشنطة ويجيب له الجرايد. طبعا الجرايد دي كانت حاجة ايه، دخولها السجن حاجة مستحيلة يعني. انا فاكر لما مرة رحنا الجلسة المدعي الاشتراكي، وبعدين كان معنا كنا رايحين الجلسة، فوحنا في العربية بتاع السجن والدنيا كانت حر جدا، فواحد بغطي راسه وزلبطه كده بالجرنان، قام واحد من اخواننا اللي معانا في العربية قام خطف منه الجرنان تمام، وقال له هس عشان ما يعملش ايه، ما يعملش مشكلة. وبعدين بدأوا ايه نتداول كلنا ازاي ندخل الجرنان ده، ما هو تفتيش ذاتي، تدخل تفتيش ذاتي ما تعرفش ولا الهوى، طب ازاي ندخل ندخل الجرنان، لانه كان فاكهة وعايزين نعرف الدنيا فيها ايه بره، الدنيا فيها فتنة والرئيس قتل وبتاع ومش عارفين حاجة والكلام ده، وعايزين نعرف ايه، لا سيما بعد ما مور السجن لما واحد جاء بالليل الساعة 3 بالليل كده وقال ان الرئيس مات في العرض العسكري، ما تعرفش ايه اللي حصل للسجن، زلزال. انا حسيت ان الجدران هتقع عليا من التكبير، وبعض الإخوة من فرحهم من فرحته قاعد يعملوا شقلباز في الليل، يعملوا شقلباز في الزنزانة وكده. وكنا بنتسحر، كنا في العشر الأوائل من ذي الحج، وكنا صحيين كلنا وبتاع. المهم لما مأمور السجن قال أيها الإخوة، قال بس بقول لك أيها الإخوة، الدولة الإسلامية قامت. ها هو مأمور هيقول أيها الإخوة إلا إذا كان في، قال بس حصل انقلاب عسكري والمسلمين مسكوا البلد مش عارفين وبتاع الكلام ده. ف أنا مش عارف إيه اللي ودانا للسجن، مش يجعل كلامنا خفيف. المهم المهم ان الضابط ده كان بيحب الشيخ ده جدا، فكان يجيب له فرخه مشويه ويجيب له الجرانين، وكان منغنغ حتى لدرجه ان ايه، لما قال لنا الحكايه دي انا قفز الى ذهني قوله تعالى فقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم. فسئل كما في الاسرائيليات يعني ابراهيم عليه السلام سئل افضل الايام اللي انت عشتها في حياتك ايه، قال لي لانه كنت في النار، واخد بالك. فهو أنت لا تدري يعني إن صدق ابتهال العبد لربه سبحانه وتعالى نجاه نجاه حتى لو من ثقب الإبرة. ألا ربما ضاق الفضاء على الفتى وأمكن من بين الأسنة مخرجه، فضاء الوازع ما يسعكش وخرم الإبرة ينفذك، لكن هذا يحتاج إلى يقين ويحتاج إلى توكل، أن يكون العبد قوي التوكل. يا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مما يذكره ابن القيم وغيره أنه كان إذا ضاقت عليه نفسه كان يذهب إلى الخرب، إلى أماكن الخربانة دي، ويمرغ وجهه في التراب، يمرغ لحيته في التراب ويستغيث بالله عز وجل. وإذا ضاقت عليه مسألة يريد أن يحررها، مسألة علمية يريد أن يحررها، كان برضو يمرغ وشه في التراب ويقول يا معلم إبراهيم علمني. وكان يقول ربما استغلق علي الشيء فأستغفر الله ألف مرة حتى يفتح لي، ينسى المسألة الأصلية التي يريد أن يحررها ثم ينشغل باستغاثة بربه سبحانه وتعالى حتى يفتح له. وذلك كان له شيخ الإسلام رحمة الله عليه له يعني كلام ابن القيم أخذ لحسة منه كده لحسة ويصنع كتابا من وراء شيخ الإسلام ابن تيمية. ومشهور ابن القيم يعني في الروحانيات والقلبيات والكلام ده أفضل من ابن تيمية، لا، أنا ما رأيت ابن القيم بسط الكلام في شيء إلا رأيت أصله لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فهي المسألة مسألة استغاثة، وأن يقبل الإنسان بقلبه على ربه سبحانه وتعالى. يقول بالله إن موت الخادم في الخدمة حسن عند العقلاء. ما تعرف برضو الدول في الشغل يقول لك دي إصابة عمل، لو هو أصيب خارج العمل يتعالج على حساب، إنما دي إصابة عمل. يقول لك إن موت الخادم في الخدمة حسن عند العقلاء لأنه مرضي عنه، لأنه عندما تلفت نفسه كان يخدم، وهو طبعا ابن الجوزي يقصد خدمة، يقصد العبودية، خدمة العبودية. أيتها النفس لقد أعطاك ما لم تؤملي، وبلغك ما لم تطلبي، وستر عليك من قبيحك ما لو فاح ضجة المشام. المشام اللي هي الأنوف. كان محمد بن واسع رحمه الله يقول لو كان للذنوب رائحة ما استطاع أحد أن يجالسني. وطبعا محمد بن واسع عند الذين يطالعون ترجمته إمام من الأئمة، أدرك أنس بن مالك، وكان صاحب عبادة وزهد وتأله. يقول فما هذا الضجيج من فوات كمال الأغراض، يعني كل ما يفوتك شيء أنت تريده تصرخ بقى وتشتكي كأنما تشتكي ربك سبحانه وتعالى. أمملوكة أنت أم حرة؟ أما علمت أنك في دار التكليف؟ يعني المتعة التي تريدها أنت ليس موعدها الآن، إنما موعدها في الجنة. كان مالك بن مغول يقول للذين لا يعملون أراكم لبستم ملابس الفراغ قبل أن تعملوا. والنهاردة أنا لما كنت شغال بقى في بفحت في الأرض وشغال بقى شغلة كلها عرق وتراب والكلام ده، هو أنا بروح أجيب القميص النظيف الحلو المكوي وابتدي الشغل، ولا بعد ما اشتغل بقى أخد دش بقى وبتاع الكلام ده وألبس هدوم النظيفة؟ هم عملوا كده، لبسوا الهدوم النظيفة قبل ما يشتغل، يبقى ده مش ناوي شغل. وهذا الخطاب ينبغي أن يكون للجهال، الكلام اللي بقوله كله ينبغي أن يكون للجهال. فأين دعواك المعرفة؟ طبعا كل ده بيكلم إيه؟ يكلم نفسه. أتراه لو هبت نفحة فأخذت البصر كيف كانت تطيب لك الحياة؟ وأسفا عليك لقد عشيت البصيرة التي هي أشرف. أشرف من إيه بقى؟ من البصر. والكلام مترتب على بعض. بقول له أتراه لو هبت رائحة أو هبت ريح فأخذت البصر كيف تطيب لك الحياة؟ فكيف وقد عشيت البصيرة التي هي أشرف وأمسكت، يعني التي هي أشرف من البصر الذي نتكلم أنه لو أخذ ما طابت الحياة. طبعا البصر اللي هو الآلة الجارحة المعروفة، العين يعني. أما البصيرة فهي عين القلب، والبصيرة قدر زائد يجعل العبد يرى الشيء على حقيقته. عشان كده يقول لك ايه من البصر، يقول لك أبصر، ومن البصيرة يقول بصرا، لأن البصيرة هي الملكة الفراسة كما ذكرها العلماء، ان هما الاثنين زي بعض يعني مرادف لبعض، البصر والبصيرة. شوف البصيرة كما في قوله تعالى لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. بصرك اليوم حديد يعني إيه؟ يعني رأيت الأشياء على حقيقتها، رأيت الأشياء على حقيقتها. وأنا الدعوة هرجع لها تاني، هرجع لها تاني. لكن البصيرة اللي هي إيه؟ الفراسة. والفراسة نور يقذف في قلب العبد يبصره بلا أسباب وبأسباب. شوف ربنا عز وجل يقول إيه؟ ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. يبقى أنا عندي مقطعين، عندي مقطعان. المقطع الأول ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم، أدي أول مقطع. المقطع الثاني ولتعرفنهم، لم التوكيد أهي في لحن القول، ففرق بين الاثنين. أما معرفة السيما فدي نور يقذفه الله في قلب العبد. عشان كده قال له ايه؟ ولو نشاء لأريناكهم. ليه ما عرفش يجيبهم لوحده الا اذا قذف الله عز وجل في قلبه نورا، فيقوم يبص لوش البني ادم يقول لك ده مكار، ده غدار، ده طيب. تيجي تقول له ايه السبب؟ يقول لك ما عرفش، هو وشه بيقول كده. دي حاجه بقى ما فيش للعبد فيها اختيار، ولا العبد يعرف يجيبها الا اذا اراه الله عز وجل ذلك السمع. عشان كده علق المعرفة السيمة بالمشيئة، إنما لحن القول لا، قال ولا تعرفنهم. ليه؟ لأنه يظهر عليه لحن القول. لحن القول أن يقول كلاما زي التورية كده، أن يقول كلاما لا يقصده. مرة بنت جارية بتنشد والأصمعي معدي كده، تقول منطق صائب وتلحن أحيانا وخير الكلام ما كان لحنا. اللحن في الأصل هو الغلط، مش عندنا في القرآن يقول لحن الخاف واللحن الجلي، ها؟ يعني تقرأ غلط، تنطق غلط، أدي معنى الإيه؟ معنى اللحن، إنك أنت تجيب الفاعل تنصبه وتبقى شغال في النصب بقى. لا، الفعل المفروض يبقى مرفوع، لأنه هو الفاعل أشرف حاجة، حركة الرفع الضمة، الضمة أشرف الحركات كلها، فده اسمه إيه؟ اسمه لحن. فقام الجاحظ وهو بيسمع البيت ده فسره خطأ، فقال وخير الكلام ما كان لحنا، يعني يستعذب اللحن من الجواري. يقولك الست اللي بتتكلم باللغة العربية الفصحى تبقى تفرقع منها، لا، دي لازم تكسر في الكلام عشان تبقى مليحة وجميلة وكويسة. ها؟ تقول لك الولد ده ايه ده ماله صغنن كده؟ ايه صغنن دي؟ لو حبينا نحطها تحت اي قاموس تحت اي بتاع، بس يقول لك يا اخي جميله منها يا اخي، وحلوه انها تقول كده. ها؟ يعني تقعد تكسر في الكلام وتخبط في الكلام، ها؟ يقول لك دي جميله وحلوه بتاع. فالجاحظ فهم كده، قال لك وخير الكلام ما كان لحن، اي يستعذب اللحن من الجواري. فقام واحد بقى من علماء اللغه الكبار قال له لا انت غلطان، ده وخير الكلام ما كان لحن أي تورية، والبنت دي كانت بتتكلم عن واحد عايزة تقابله، فمن المحرم بتاعها جنبها، فقامت قايلة الكلام ده. فقام التاني الباشا فهم إن هي تقصد إن في ميعاد ومش عارف إيه بتاعه، وده الكوير كده ما خدش باله. فهو قال لك وخير الكلام ما كان لحن، قال لك إيه؟ قال لك يعني إيه؟ أن تواري مقصدك وأنت تتكلم، اللي هي التورية على وجهها. تمام؟ فولا تعرفنهم في لحن القول، هذا واضح، ممكن أي إنسان عنده قدر من الذكاء ممكن يبصر البني آدم ده عمال يلون في الكلام ولا لا. إنما معرفة السيمة دي ما فيش حد يعرفها إلا إذا تفضل الله على العبد وقذف في قلبه نورا، فيقوم إيه؟ يبصر الشيء على حقيقته. زي علماء الحديث عندنا الذين يعللون الأحاديث بغير إسناد، واحد يطرح عليه الحديث يقول هذا باطل، طب باطل ليه؟ حاجة موهبة بصيرة، وتقعد تفحر وراه وتدور وراه وتنتهي في الآخر لحكمه هو. كما جاء رجل إلى أبي حاتم الرازي قال ما ما ما سر تعليلكم للحديث؟ تقول لي ده باطل وده منكر وده موضوع وده مش عارف الكلام ده، إيه السر يعني إنكم بتعرفوا الحديث؟ قال لا أدري، لكن ألق علي حديثا أقول لك درجته مثلا، باطل موضوع منكر وتأمل. ثم تأخذ هذا الحديث وتذهب إلى أبي زرعة فيقول لك باطل، تذهب إلى ابن وارة يقول لك باطل، فإذا اتفقت كلمتنا فاعلم حقيقة هذا العلم، وإذا اختلفنا فاعلم أن كلا منا تكلم على مراده. فألقى عليه حديثا فقال أبو حاتم باطل، راح لأبي زرعة قال له باطل، راح لابن وارة قال له باطل، فقال أشهد أن هذا العلم إلهام. دي بقى بتبقى بصيرة، دي بتبقى بصيرة. من أشهر من اشتهروا بالبصيرة إياس بن معاوية، والبصيرة دي لابد أن يتمتع بها أهل العلم، لازم. ليه؟ لأنه بيقع في مطبات، يعني في واحد مثلا يجي يسألك عن مسألة الطلاق يلعب بيك ويقول لك كنت أقصد كذا وما أقصدش كذا وبتاع، أنت تجيب اللي في قراره غصب عنه. ليه؟ حسن الأسئلة اللي أنت بتسألها له بتكلبشه يعني، عرفش يتفلفص من. جاء رجل دهقان من الجماعة اللي بيسقوا لياس بن معاوية، قال له ما تقول في التمر؟ أحلال هو؟ قال له حلال. قال له ما تقول في الكشوت؟ كشوت نبات كده، أو الكشوت بالضم والفتح والفتح يعني. قال له حلال. قال له ما تقول في الماء؟ قال له حلال. قال له لما بنحط دول كلهم على بعضهم بيتخمروا يعني بيبقى سكر يعني، إيه اللي حرمه بقى؟ إذا كان مفرداته حلال يبقى الحرمة جات له منين؟ فقال له طيب لو ضربتك بكف من تراب أقاتلك أنا؟ قال لا. أو قال أآلمتك به؟ قال لا. قال لو رميتك بكف من ماء أآلمتك به؟ قال له لا. قال لو ضربتك بكف من تب أآلمتك؟ قال لا. قال فإذا أتيت بالتراب والماء والتبن وعجنت وجففت وضربتك به أآلمك أنا؟ قال بل قد يقتلني. قال له طيب ما هي دي مفرداتها إيه؟ هي دي زي دي زي دي، لما لمتهم على بعض عملوا كده. فهو كذلك الكشوت مع التمر مع الماء لما تحطوا على بعض صار سكرا وصار حرام. ودخل مرة معاوية ابن إياس بن معاوية الشام وكان غلاما، فاختصم مع رجل كبير، وصادف أن هذا الخصم كان صديقا للقاضي، فلما وقفوا الاثنين قدام القاضي فقال له القاضي يا غلام ألا تستحي من نفسك أن تسأل أن تخاصم رجلا كبيرا؟ قال الحق أكبر منه. فقال له أظنك ظالما؟ قال والله ما خرجت من بيتي على ظن القاضي. تخيل بالك هو غلام يعني. قال لن تقول خيرا في مقامك هذا. قال له لا إله إلا الله. أقول له لن تقول خيرا. قال له لا إله إلا الله. أم داخل القاضي ده على عبد الملك بن مروان قال له في واحد صفة كذا كذا كذا كذا، قال له أعطه ما يريد وأخرجه حتى لا يفسد الناس علينا. وكان مشهورا بالبداهة. يحيى بن أكثم يقول علي بن المديني كنا دخل علينا سفيان بن عيينة يوما ضجرا ثم قال أليس من البلاء أن أكون جالست ضمرة بن سعيد وجالس أبا سعيد الخدري، وجالست عمرو بن دينار وجالس جابرا، وجالست عبد الله بن دينار وجالس عبد الله بن عمر، وجالست الزهري وجالس أنسا، وجعل يعد جماعة. فقام حدث في المجلس، حدث صغير يعني. قال أبا محمد أتنصف؟ قال إن شاء الله. قال والله لشقاء من جالس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بك أشد من شقائك بنا. يعني بقول له اللي جالس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ده الله يكون في عونه من استحملوك، فانت عملت ايه؟ فالمهم فأطرق سفيان ساعة ثم أنشد أبيات أبي نواس: خل جنبيك لرام وامض عنه بسلام، مد بداء الصمت خير لك من داء الكلام. ثم قال من الحدث؟ فقالوا يحيى بن أكثم. قال هذا يصلح لمجالسة السلاطين. لمجالسة السلاطين احتاج إلى واحد بقى ايه يعني بيلعب بالبيضة والحجر، يسرق الكحل من العين، كلامه جميل وزواع في أي مطب يخلص منه بتاع السلطان ويدافع عنه وبتاع ده. ها فقال هذا يصلح لمجالس السلاطين. وعندنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن يكن منكم محدثون فعمر، والمحدث هو الذي يلقى عليه الصواب، وفي اللفظ الثاني إن يكن منكم ملهمون فعمر. وأنا الحقيقة وأنا جاي كان في حكاية بحثت عنها لأن كنت قريتها من زمان بس كنت ناسيها فين، لقيتها في صحيح البخاري، قرأتها من أول عهدي بالطلب بس قعدت أفتكر مين هو الصحابي لحد ما قدرت أجيب حاجة من فراسة عمر تستغرب لها جدا. واللفظ والحديث ده جاب أكثر من لفظ له سياقات مختلفة، بعض سياقاتها تخالف ما جاء في صحيح البخاري. شوف بقى بيقول لك ايه. بقول لك ده الحديث عن عبد الله بن عمر يقول ما سمعت عمر لشيء قط يقول إني أظنه كذا إلا كان كذلك. فبينما عمر جالسا إذ مر به رجل جميل فقال عمر لقد أخطأ ظني أو إن هذا على دينه في الجاهلية أو لقد كان كاهنه. هو عمر تفرس كده قال ده إما إنه لسه كافر على دين قومه أو كان كاهنا للكفرة في الجاهلية علي بالرجل. الرجل ده اسمه سواد بن قارب. سواد بن قارب يعني اللي طالع ترجمة سواد بن قارب من كتاب الإصابة الحافظ بن حجر هيلاقي إيه ألفاظ الحديث فيها حاجات عجيبة أوي. المهم فدعي له فقال له ذلك. قال له شوف أنا يعني إيه تصورت أن أنت على دين قومك أو أنك كنت أو إنك كاهن أو كنت تكهن لهم في الجاهلية. فقال له ما رأيتك اليوم استقبل به رجل مسلم. ليه بتكلمني كده ليه وظنيت فيه لكده ليه؟ فقال فإني أعزم عليك إلا ما أخبرتني. قل لي الحقيقة هل أنا ظني فعلا جاء في محله ولا لا؟ قال كنت كاهنهم. يبقى إيه ظن عمر جاء في الصميم. كنت كاهنهم. قال فما أعجب ما جاءت به جنيتك. أغرب خبر الجنية بتاعتك جابته لك. فقال بينما أنا يوما في السوق جاءتني أعرف فيها الفزع اليمين الجنية بتاعته. فقالت ألم ترى الجن وإبلاسها ويأسها من بعد إنكاسها ولحوقها بالقلاص وأحلاسها. فقال عمر صدق. وهيحكي عمر بقى ما يدل على صدق سواد بن قارب في الكلام ده. هي بتقول له ايه ما شفتش الجن واللي حصل الجن دول عمالين يخبطوا ببعض ورزعوا ببعض وتيهينوا ورايحين ومش عارفين يروح فين ولا يجوا منين ولا الكلام ده يعني لايصين اخر. فعمر بيقول له ايه صدق. بينما انا عند آلهتهم ده الكلام ده في الجاهلية إذ جاء رجل بعجل فذبحه فصرخ به صارخ لم أسمع صارخا قط أشد صوتا منه يقول. الصوت ده كان جاي من إيه من بطن العجل في بعض الروايات يعني. يقول الصوت ده إيه يا جليح أمر نجيح رجل فصيح يقول لا إله إلا الله. ده كان في أول بعثة من النبي عليه الصلاة والسلام. فوثب القوم فقلت لا أبرح حتى أعلم ما وراء ذلك. عمر قال لازم أقعد لحد ما يروح يشوف القصة ويرجع. ثم نادى يا جليح أمر نجيح رجل فصيح يقول لا إله إلا الله. فقمت فما نشبنا أن قيل هذا نبي. أشوف يعني في عمر الخطاب هل أنت في رأس لو يقول لك ده كاهن أو على دين قومه أو كان يكهن لهم. فلما عزم على سواد بن قارب أخبره قال نعم كنت كاهنهم في الجاهلية. فهو حديث بقى إن يكن منكم محدثون أن يلقى إليهم الصواب أو ملهمون يلقى إليهم الصواب. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه. فابن الجوزي بيقول يعني لو هبت ريح فأخذت البصر أتطيب لك الحياة؟ طبعا لا. فكيف إذا عشيت البصيرة اللي هي نور اللي هو بصر القلب نفسه؟ فلا شك أن المصيبة تكون أعظم. كل ده يؤنب نفسه أنها لا تقنع. وطبعا تأنيب النفس إحنا لنا معاه كلام بكرة بإذن الله عز وجل. هل يؤنب المرء نفسه ولا لا يفعل؟ يعني يأخذها على راحتها ولا يضغط عليها؟ هذا إن شاء الله تعالى غدا يكون بدء حديثنا إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.